Unidad 9, cuadro 1. أسد، أسد، ليون، إنسان، إنسان، persona، دائرة، دائرة، círculo، بئر، بئر، pozo، مسؤول، مسؤول، responsable، لؤلؤ، لؤلؤ، perla، سماء، سماء، cielo، قراءة، قراءة، lectura.